الشفاعة في القرآن المجيد، فإن قيل إن الله أرأف وأقرب إليهم من كل أحد ولا حاجة لشفاعة أحد عنده، فالجواب على هذه الشبهة موجود في الآيات والروايات بكثرة، ويكتفى هنا بالتذكير بآيتين من القرآن المجيد. يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. النساء 64. حيث يعلم من هذه الآية جيدا أن لرسول الله الشفاعة عند الله سبحانه. حادثة استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته. ينقل في تفسير منهج الصادقين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بعدما التحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى بثلاثة أيام، جاء أعرابي وجلس إلى جانب قبره صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يحثو التراب على رأسه ويقول: يا رسول الله، سمعنا ما قلت وأمنا به، ولكننا لم نؤدي حق ما بلغتنا عن الله، وقد قال الله في الكتاب الذي أنزل عليكم: ولو أنهم إذ ظلموا إلخ. يا رسول الله، ظلمت نفسي وجئتك يا رسول الله كي تستغفر لي. فارتفع صوت من داخل القبر: قد غفر الله لك. وفي رواية أخرى أن أهل المسجد سمعوا ذلك الصوت وأجهشوا بالبكاء. يعقوب يستغفر لأبنائه. عندما انكشفت خيانة إخوة يوسف القوى بأنفسهم على قدمي يعقوب وقالوا له: يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في تفسير النهج: جعل يعقوب عليه السلام وقت الاستغفار لهم سحر ليلة الجمعة، ونقل أنه ظل أكثر من 20 سنة يأمر أبناءه ليصطفوا خلفه كل سحر ليلة الجمعة، وهو يدعو لهم ويستغفر الله لهم وهم يقولون آمين، حتى تاب الله عليهم بعد 20 سنة. ومن هذه الآية يعلم جيدا أن الشفاعة كانت في جميع الأديان الإلهية إظهار شرف العظماء وخضوع الناس لهم. وأما حكم تشريع الشفاعة فمنها إظهار شرف عظماء الدين ومنزلتهم وبيان حرمتهم عند الله لينقاد الناس ويخضعوا لهم ويستفيدوا من روحانيتهم ونورانيتهم فوائد معنوية جمة، وبالإضافة إلى ذلك يحققون قضاء حوائجهم بواسطتهم ويعملون بما يبينونه لهم من أوامر الله ونواهيه. وما من شك في أن من يأمل أن يشفع له رسول الله وأوصياؤه يكون حتما خاضعا لهم ممتيعا لأوامرهم، وإذا خالف أمرهم فليس ذلك لعدم الاهتمام به بل نتيجة غلبة النفس والهوى. وشخص هذا شأنه يوفق للتوبة وينجو بشفاعتهم. علاج مرض الشك: عندما يبدأ الإنسان يدرك يبدأ يعتمد على حسه وتجربته وينسب كل خير ونفع يراه إثرا في نمو حياته المادية أو حياة الآخرين إلى سبب مادي خاص على وجه الاستقلال وكذا السلامة من أي شر وضرر، يعتبرها مستندة إلى سبب مادي خاص. مثلا الشبع ينسبه إلى المأكولات، والرواء ينسبه إلى المشروبات، وحفظ البدن من الحرارة والبرودة ينسبه إلى الملبوسات، والثراء للسعي والعمل، والفقر للخنوع، والخلاص من الألم والمرض للطبيب والدواء، وهكذا بحيث ينتهي به المطاف إلى أن ينسب أصل الحياة والموت للماديات، وبشكل عام يصبح ينسب كل أمر إلى سبب خاص، مثل نمو النبتة ينسبه إلى الماء والشمس، وحدوث الليل والنهار ينسبه إلى دوران الشمس أو دوران الأرض وهكذا. ولكن عندما يبلغ الإنسان مرحلة الكمال والنضج الفكريين وتضيء نفسه بنور العقل، يفهم عندها عدمه وحدوثه الذاتي والوصفي، وكذلك حدوث أجزاء عالم الوجود ذات نصفا، ويدرك عندها خطأ تصوراته الباطلة السابقة، مثلا يلقي نظرة على نفسه وحالاته الأولى يوم كان في رحم الأم، وقبل ذلك يوم كان ذرات مبعثرة متناثرة في بدن الأب، ثم جمعتها اليد الإلهية المقتدرة وفصلتها عن الأب على شكل نطفة، وقبل ذلك أيضا يوم كان ذرات متناثرة في الماء والهواء والنار، ثم التقطتها يد العناية الإلهية وأخرجتها على شكل مأكولات كالحبوب والخضروات، وكذلك مشروبات كالماء وغيره، ثم جعلتها جزء من بدن الأب والأم، ثم ينظر في جميع أجزاء العالم حوله ويرى أنها قد شملتها نفس العناية الإلهية. عندها يقول بكل يقين: يا من كل الوجود منه وجد بك أصبح التراب الضعيف قادرا أن يرى أنه هو وجميع بني البشر ما هم إلا تلك القبضة من التراب التي تولتها العناية الإلهية بالرعاية حتى أصبحت موجودا عالما قادرا سامعا ناطقا، واو كما يقول تعالى في سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الآية 1-2. كما أنه بعد التدبر والتفكير في جميع أجزاء عالم الوجود والتدقيق في كل تلك الأمور العدمية وتحليلها، يعرف أن الله وهبها ثوب الوجود ورباها حتى أصبحت على هذه الصورة كل آثار الموجودات من الله، وبعد أن يدرك الإنسان العاقل أنه ليس هو خالق نفسه، كما أنه ليس مخلوقا لمخلوق مثله، بل أنه وجميع المخلوقات من الله سبحانه، يدرك أن الآثار الوجودية الكمالات الثانوية لكل واحد من المخلوقات ليست منها، بل أن كل أثر يصدر عن موجود فهو من الله سبحانه، لأن ظهور الأثر وصدوره متوقف على أصل الوجود المؤثر، ولأن أصل الوجود من الله فالأثر أيضا من الله سبحانه. الذات التي لا تملك شيئا من الوجود كيف يمكنها أن تهب الوجود جهام السحاب الخالي من الماء لا يستحق وصف معطي الماء؟ تأثير الأسباب حدوثا وبقاء من الله طبيعي، أنا لا ننكر العلل والمعلولات والأسباب والمسببات، وكيف يمكن إنكار حرارة النار وإحراقها أو رطوبة الماء وبرودته أو أثر الطعام في الشبع والدواء في الشفاء؟ كل ما في الأمر أن ننكر استقلال هذه الأشياء في التأثير، أي نقول كما أن أصل هذه الأشياء من الله فكذلك تأثيرها هو منه سبحانه، كما أن استمرار أصل الأشياء وبقائها من الله فكذلك ترتب الآثار عليها مرتبط به تعالى ومتوقف على إرادته مثلا إذا لم يرد للنار أن تحرق فمحال أن يترتب عليها أثر الإحراق، كما أن نار نمرود المشتعلة لم يترتب عليها أي أثر إحراق، وعلى العكس من ذلك خرج منها نبي الله إبراهيم سلما يشعر بالبرودة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا 83. كل ذرات الأرض والسماء هي جنود الحق تعالى لدى الامتحان. رأيت ماذا فعل الماء يوم الطوفان وماذا فعل الريح بقوم عاد؟ وذلك الذي طغى على فرعون هو البحر الغاضب، والذي خسف بقارون هو هذه الأرض. وما صنعته الأبابيل بالفيل وتلك البعوضة التي أكلت رأس نمرودا، وذلك الحجر الذي رماه داود بيده فصار 300 قطعة وهزم جيشا وقد أمطر أعداء لوط حجارة حتى غرقوا وفي الماء الأسود. لا اختيار للبشر في الأمور التكوينية. يجب أن يكون واضحا أن الإنسان في أموره الإرادية والاختيارية ليس مستقلا ولا تمام العلة، بل ذلك متوقف على إرادة الله وإذنه توضيح ذلك. إن من الواضح عدم اختيار الإنسان في أموره التكوينية كالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وما شابه، وكذلك في الأمور التكوينية العارضة عليه كالمرض والسلامة والعزة والذلة والبلاء والعافية والعجز والقدرة والشباب والهرم وغير ذلك. أما الأمور المرتبطة بإرادة الإنسان واختياره، أي إذا أراد أن تكون وإذا أراد لا تكون، كالتلفظ باللسان والرؤية بالعين والسماع بالأذن والإعطاء أو الأخذ باليد وسائر الأعمال، المشي على القدم ذهابا وإيابا وأمثال ذلك، كله متوقف على استمرار القدرة التي أعطاها الله له. فهو يستطيع أن يتكلم ما دامت قدرة الله معه، فإذا سلبت منه لن يستطيع تحريك لسانه أبدا، وكذلك جميع أموره الاختيارية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نفس إرادته ومشيئته متعلقتان بإرادة الله ومشيئته، كما يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التكوير 29. العزم متوقف على إرادة الله. من هنا وجب على كل مسلم إذا أراد أن يعقد عزمه على فعل أن يعلق هذا العزم على مشيئة الله وإرادته، ويقول: إن شاء الله. وفي القرآن المجيد ذكر تعالى بهذا بصراحة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غيدا إلا أن يشاء الله. الكهف 23-24. والخلاصة: ما لم تتعلق إرادة الله بشيء فلن تتحقق إرادة البشر لذلك الشيء. عرفت الله بفسخ العزائم. الجملة المشهورة من نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهي: عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود ونقد الهمم وكشف الضر والبلية لمن أخلص النية، أي أن من جملة الأدلة لمعرفة الله فسخ العزائم. فكثيرا ما يتفق أن الشخص يعقد العزم على فعل شيء أو تركه، وفجأة ينصرف عنه، ولأن فسخ العزيمة هذا لابد له من سبب حتما، يعلم أن هناك قدرة فوق قدرة البشر محيطة به، بحيث أن عزائم البشر تابعة لإرادتها، والبشر خاضع لها من جميع الجهات. ومن جملة الأدلة أيضا أنه كثيرا ما تسد الأبواب بوجه الإنسان في عمل ما ويقع في ضيق شديد ثم يلجأ إلى الله سبحانه ويتوصل به بإخلاص نية فيسهل الله عليه ويرفع عنه ذلك البلاء ويصلح أمره. نجاة الحسن المثنى ودعاء الفرج كنموذج نذكر شاهدا من التاريخ. كتب الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى عامله على المدينة صالح بن عبد الله المري أن أخرج الحسن بن الإمام الحسن عليه السلام إلى المسجد وكان في سجنه وبلده 500 صوت فأحضر صالح هذا العظيم إلى المسجد واجتمع الناس فصعد المنبر ليتلو كتاب الوليد ثم ينفذ الحكم. وفي الأثناء يدخل الإمام السجاد عليه السلام المسجد فينفرج الناس حتى يصل إلى الحسن المثنى ويقول له يا ابن عم ادع الله بدعاء الفرج. فسأله عنه قال قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ثم رجع الإمام السجاد فأخذ الحسن المثنى يكرر هذا الدعاء حتى انتهى صالح من قراءة الكتاب ونزل عن المنبر لينفذ الحكم. فما كان منه إلا أن قال فجأة في رأيي أن الحسن مظلوم. لذا لا بد من التريث في إجراء حكم الوليد حتى أراجعه في أمره ثانيا. وبعد أن كتب إلى الوليد كتب إليه أن أطلق سراحه الحيلولة بين الشخص وقلبه. ومثل هذه القصة كثير، بل هو مما لا يمكن إحصاؤه، وكل إنسان يرى فسخ العزائم آلاف المرات في عمره. وعليه ينبغي أن يعلم يقينا أن قلبه وقلوب البشر جميعا تحت تصرف الله سبحانه يسخرها ويربيها كما يقول تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الأنفال 24. ومن الواضح أن فسخ العزائم هو من موارد الحيلولة بين المرء وقلبه. الكل محتاج لله في جميع الأمور. عندما يفكر الإنسان العاقل في أمر وجوده هو ووجود الآخرين يعلم يقينا أن جميع شؤون وجوده من تنفسه وحتى إرادته كل ذلك مرتبط بالله، وهو لا يملك لنفسه أي شأن وأي استقلال، كما يقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فاطر 15. أي أن الإنسان من حيث الذات والصفات والأفعال في كل اللحظات في الدنيا والآخرة مرتبط بالله ومحتاج إليه. من أدرك لا يغتر، من اتضح له هذا يعلم جيدا أن الإيمان الذي يمتلك هو نور أضاءه الله في قلبه، وإذا صدر منه فعل خير يعلم أن التأييد والتوفيق الإلهي كان حليفه. وإذا تحلى بطبع حسن أو أمتلك ملكة فاضلة اعتبر ذلك تزكية إلهية وعطاء منه سبحانه، وكذلك سائر النعم. وبناء على هذا لا يغتر ولا يتكبر، بل يخاف أن تسلب منه هذه النعمة إذا كفر بها، وكذلك إذا وجدت فيه طباع سيئة كالكفر والشرك والنفاق، أو صدر منه ذنب وعمل سيء، أو سلبت منه نعمة يعلم أن ذلك نتيجة خذلان الله وإكاله إلى نفسه، لأنه لم يكن أهلا للعطاء فلم يعطه الله. وهنا ينبغي أن لا ييأس، بل يجب أن يطرق باب رحمة الله ويظهر حاجته ويعلم أنه إذا ألح ولم يتراجع فلنا يحرمه الله سبحانه. وعليه يجب أن يعلم، الشيء المهم هو أن يدرك الإنسان مسكنته واحتياجه في جميع الأمور التكوينية والاختيارية، ويعرف في نفسه المملوكية والمربوبية، ويعرف الله سبحانه بالمالكية والقاهرية. هل يستطيع الإنسان يا ترى أن ينير قلبه بنور الإيمان في حين أن النور والخير هما فقط في الخزائن الإلهية؟ وهل يستطيع أن يطهر نفسه من أنواع الآثام والأدران في حين أن ذلك بيد الله وحده؟ بل الله يزكي من يشاء. علامة اقتباس مزدوجة نقطة. النساء 49. هل يستطيع أن يمنع الخواطر السيئة من أن تخطر على قلبه، أو هل يستطيع أن يبعد عن نفسه العزم السيئ ومن غير الله يستطيع أن يحول بينه وبين قلبه؟ فارحمنا على مسكنتنا. والآن أيها القارئ العزيز، إذا كنت تحمل هم الدين وتخاف أن يدركك الموت وأنت لم تتطهر بعد من شعب الشرك وخيوط النفاق الخفية والتي هي أخفى من دبيب النمل على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فيجب عليك أن تتأمل كثيرا وتفكر فيما تقدم في هذا البحث لتعرف ميزان التوحيد وتواظب على قراءة الأدعية التي وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام، المتضمنة للمعارف الإلهية وآداب العبودية. مد يد الحاجة وتضرع بين يدي الغني المطلق، واطلب منه النجاة من الأمراض القلبية من الشرك والنفاق وغيرها، وبخاصة أدعية الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا مساكين منقطعون فارحمنا اللهم على مسكنتنا، دعاء الجوشن الكبير ودعاء عرفة، ومن الأدعية التي تعتبر المواظبة عليها نافعة في التوحيد بشرط التدبر في معانيها، دعاء الجوشن الكبير ودعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام المنصب، كله على معاني التوحيد في الأفعال والشؤون الإلهية وآداب العبودية. وحيث أن ذكر فقرات من الدعائين توجب الإطالة، فليرجع إليهما القارئ العزيز. وهنا نختم البحث باسم سيد الشهداء عليه السلام الذي هو مظهر الرحمة الإلهية الواسعة، آملين ببركته أن يغسلنا الله بماء رحمته ويتفضل علينا بتطهيرنا من أنواع الأدران المعنوية. الشك، ما هو الشك؟ الشك يعني تساوي احتمال وجود شيء وعدمه، أو احتمال صحة أمر وخطأه. وإذا تصورنا احتمال الوجود والعدم ككفتي الميزان فلهما ثلاث حالات، إما أن تكون الكفتان متساويتين تماما، وإما إحداهما متدنية قليلا والأخرى ترتفع عليها قليلا، أو إحداهما متدنية تماما والأخرى مرتفعة عليها تماما. وكلما انصب الاهتمام على احتمال شيء وعدمه، أو صحة أمر وخطأه، فهذا الاحتمال على ثلاث حالات، إما أن كلا الاحتمالين متساويان وهذا يسمى الشك أو الترديد، أو أن أحد الاحتمالين أكبر فهنا يسمى هذا الاحتمال الراجح والمظنون، ويقابله المرجوح أو الموهوم. والصورة الثالثة أن يكون أحد الاحتمالين متعنا تماما بحيث لا يكون وجود لاحتمال مقابله مثلا. تكون صحة أمر ما مسلمة تماما ومتيقنة بحيث أنه لا يحتمل أبدا عدم الصحة، فهذه الحالة تسمى باليقين. فاشك إذن حالة الحيرة والتردد تزوع القلب والضياع الشك علامة مرض القلب. علامة سلامة قلب الإنسان أن يكون علما كل العلم مطمئنا بثبوت الحق وصحته وعدم الباطل وخطأه. كما أن علامة مرض القلب التردد والحيرة في حقانية الحق وبطلان الباطل. إن القلب الخالي من نور العلم ومعرفة الحق والإيمان والإطمئنان به هو قلب خارج من نطاق عالم الإنسانية، محروم من سعادة الحياة الطيبة، يتخبط في عالم الحيوانية المتدنية. ومثل هذا المريض كمثل أعمى يشك فيما حوله ويحار فيه لأنه لا يراه. إن من يشك فيما تشهد فطرته ووجدانه والبرهان وعقله على صحته هو حتما أعمى القلب محروم من نعمة البصيرة. وأهم ما يجب عليه بحكم الشرع والعقل أن يعمل على علاج مرض شكه، خطورة مرض الشك، يقول تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إرجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. التوبة 125. أي الذين في قلوبهم مرض تزيدهم آيات الله إرجسا. أما الذين تكون قلوبهم سليمة فإن هذه الآيات الإلهية تزيد نور معرفتهم وبصيرتهم كالعطر يبعث في الإنسان السليم النشاط والفرح ويقوي الشم والإدراك عنده. بينما الشخص المبتلى بالزكام يستاء من هذا العطر ويزداد زكامه، المطر الذي لا شك في رقته ينبت في الحديقة الزهر وفي الأرض المالحة الخس. وعن الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية رجسا إلى رجسهم أنه قال: شكا إلى شكهم، ليس في القلب السليم إلا الله. عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، فقال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. القلق في الدين خسارة في الدارين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي بعض المسلمين ليس إيمانهم بالله والرسول والقيامة إيمانا قلبيا واعتقادا يقينا صديقا علميا اطمأن به ثبت على الدين، وإن أصابته فتنة كالفقر والمرض انقلب على وجهه، أي يترك إيمانه ويرجع إلى حالته الأولى، خسر الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا ساقط ومبتلى وفي الآخرة يواجه العذاب، ذلك هو الخسران المبين. الحج 11. قال في تفسير المنهج: ومن الناس من يعبد الله ويوحده على حرف التوحيد وحافته لا في وسطه، أي أنه لا ثبات له على الإسلام بل هو شاك متردد. وبسبب عدم امتلاكه العلم بالتوحيد فإنه معرض للانحراف لدى مواجهة أقل شبهة. إنه على الحافة ولم يتقدم إلى الوسط بقلب قوي. إنه في تردده وشكه وعدم سكون نفسه وإطمئنانها كجند يقف على طرف الجيش منثرا هل سينتصر الجيش ليدخل إلى قلبه ويشارك في الغنائم. أم أنه سينهزم ليختار الفرار على القرار؟ وفي تفسير أبي الفتوح، نزلت هذه الآية في جماعة من الأعراب قدموا إلى المدينة وآمنوا إيمانا مجازيا وظاهرا لا إيمانا بالقلب واعتقادا قلبيا علميا، وكانوا إذا لم تصبهم مصيبة أو مرض أو آفة وزاد مالهم ووضعت نساؤهم حملها بخير وكذلك خيلهم، قالوا محمد هذا رجل مبارك ودينه هذا دين حق واعتناقنا لهذا الدين صواب، وإذا حدث خلاف ذلك فمرضوا وماتت مواشيهم، قالوا محمد هذا رجل غير مبارك ولا أصل لدينه، ونحن منذ دخلنا هذا الدين لم نرى إلا الضرر، لا تشكو فتكفر. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في خطبته لا ترتابوا فتشك ولا تشكو فتكفر. يقول المجلسي رضوان الله تعالى عليه لعل المقصود بالجملة لا ترتابوا الابتعاد عن الشبهات التي تؤدي بالإنسان إلى الشك، أو أن المقصود عدم الرضا بقضاء الله الذي هو أيضا سبب للشك أو التردد الذي هو مقدمة الشك. الشك كافر واقعي. يقول محمد بن مسلم كنت جالسا عند الإمام الصادق عليه السلام عن يساره وزرارة عن يمينه، ودخل أبو بصير ثم قال يا أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في من شك في الله؟ فقال كافر يا أبا محمد. قال فشك في رسولي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال إنما يكفر إذا جحد. في هذين الحديثين يعتبر الإمام عليه السلام الشك بالله والرسول كافرا، أي من مات وهو شاك فقد مات كافرا. وأما ما جاء في آخر رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام من قوله إنما يكفر إذا جحد، فالمراد به أن الشخص الشاك إذا لم يظهر شكه وأقر بالشهادتين ظاهرا فهو في الظاهر مسلم رغم أنه واقعا كافر، وعلى المسلمين أن يعاملوه معاملة المسلم، فإذا أظهر شكه فهو عندها في الظاهر والواقع كافر، كما أن صريح الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يدل على ذلك، وهي قوله عليه السلام من شك في الله ورسوله فهو كافر الشاك في النار وأعماله الحسنة هباء. يقول الصادق عليه السلام إن الشك والمعصية في النار، واو من شك في الله بعد مولده على الفطرة لم يفيء إلى خير الله أبدا، واو من شك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله. ويقول الباقر عليه السلام لا ينفع مع الشك والجحود عمل. وعنه عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ في كل يوم من 6 من الشك والشرك والحمية والغضب والبغي والحسد. الشك والهلاك الأبدي. من المسلم به أن الإنسان إذا مات على الشك والظن، أي إذا خرج من الدنيا بلا إيمان ولم يأخذ معه علمه بالله فهو هالك أبدا ولا نصيب له النجاة نهائيا، وإذا كانت فيه طباع سيئة وأخلاق رذيلة وكانت له أفعال سيئة فلا خلاص له من عذابها، كما أن الإنسان إذا غادر الدنيا عالما بالله مؤمنا به فسوف لن يكون الهلاك الأبدي نصيبه حتما. ولا يبقى في النار إلا غير المؤمنين، أما المؤمنون الذين يرتكبون أعمالا سيئة فهم إما أن يوفقوا للتوبة وإصلاح أنفسهم في الدنيا، أو تنقذهم شفاعة قادة الدين، أو أنه بعد أن يتعذب في النار بمقدار ما يطهر من ذنوبه، والله أعلم بذلك، ثم ينجو من النار ويدخل الجنة ويلتحق بالمؤمنين. الخلود في النار لا ينافي كرم الله. فإن سأل سائل لماذا يحرم من يموت على غير الإيمان من الجنة ونعمها اللامتناهية، مع أن الله الكريم والرحيم لو أدخل جميع العباد الجنة فلا ينقص من ملكه شيء ولا يخسر شيئا، وليس ذلك خارجا عن قدرته سبحانه؟ كما أنه إذا أدخل جميع العباد النار فلا يزيد في ملكه شيئا. والجواب: حرمان غير المؤمنين من نعم الآخرة سببه أنهم لا يمتلكون قوة إدراك تلك النعم، وبديهي أن استفادة الإنسان من أي شيء تتوقف على إدراكه لذلك الشيء. مثلا إذا ألبس حمار الباس فاخرا وأدخل إلى قصر بأنواع الزينة وقدمت له مائدة عليها ما لذ وطاب من أنواع المأكولات، فهل يا ترى يستفيد الحمار من هذا شيئا، وهل يتنعم بشيء من هذه النعم، وهل هذا التصرف صحيح أصلا؟ الجواب: قطعا بالنفي، بل إن مقتضى الحكمة الحقيقية ووضع كل شيء في محله أن تكون الأرواح الرقيقة والأبدان المناسبة لأرواحها في الجنة، والنفوس الغليظة والأقسى من الصخر، نفوس الكافرين وغير المؤمنين مع أبدانها المناسبة لباطنهم في الجنة، طريق الجنة وإرادة الآخرة. وأيضا إن للجنة طريقا من سلكه ومشى عليه، فهل يمكن أن لا يصلها؟ وهل يمكن أن نقول إن عدم وصوله الجنة حرمان له منها؟ لو أن شخصا زرع بذر الحنظل فأثمر له ثمرا مرا، هل يصح أن يقال حرم من الثمر الحلو؟ ونقول أيضا وصول الإنسان إلى شيء وتحقيقه لهدف ما متوقف على إرادته وطلبه ذلك الشيء. الشخص الذي لم يكن مؤمنا بالله، لم يطلب القرب منه ولم يرده حتى يصل إليه وينعم به، ولم يكن يعتقد بالجنة ولا يصدق بها حتى يطلبها ويصل في النتيجة إليها، يقول تعالى في القرآن المجيد: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإسراء 19. عذاب الآخرة ليس انتقاما مما تقدم، يعلم أن عذاب المجرمين على أعمالهم القبيحة ليس من باب التشفي والانتقام، بل هو من باب ترتب المسببات على الأسباب، مثلا أثر العدل والإنصاف والنور والرحمة الإلهية في العالم الآخر، كما أن أثر الظلم العذاب والألم. من لا إيمان لهم هل هم معذورون؟ وشبهة أخرى تقول: لا مبرر لعذاب غير المؤمنين على ذنوبهم، لأنهم لم يعرفوا الله حتى يجتنبوا عصيانه، مثلا إذا تنكر أحد السلاطين وبقي فترة بين الناس ورأى منهم أنواع سوء الأدب وعدم الاحترام، فلا يحق له فيما بعد أن يعاقبهم، ولو فعل لكان ذلك نافيا للعدل، وسيمكنهم القول إن معذورون لأن لم نعرف السلطان. الله لا يخفى على عاقل الجواب أن الجاهل الغافل عن الله ليس معذورا أبدا، والتشبيه بالسلطان المتنكر الذي لم يعرفه الناس خطأ، لأن الله سبحانه ليس خافيا على أي عاقل، وإذا لم يعرفه عاقل فلأنه لم يرد أن يعرفه. نعم، إذا كان محروما من نعمة العقل فهو معذور، وإلا فإن العاقل الذي يكتفي في إثبات شيء بدليل عقلي قطعي ويطمئن إليه، كيف يشك في الله مع أن نجوم السماء وحبات المطر وأوراق الشجر وكل ذي روح وكل متحرك في البر والبحر وكل ما تلبسين بثوب الوجود، كل ذلك شاهد على كمال علمه وقدرته، كل نبت من الأرض يقول وحده لا شريك له، كل ورقة من ورق الشجر الأخضر في نظر الفطن دفتر في معرفة الله. يمكن التشكيك في كل شيء إلا في الله سبحانه، ففيه لا مجال لأي شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ إبراهيم 10. وهؤلاء المشككون قد تسألوا كيف لا مجال للشك في الله مع أننا نرى أكثر بني البشر يشكون في الله، بل أن أصحاب اليقين والإطمئنان فيه غاية القلة. وكذلك حول القيامة والقرآن المجيد يقول تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الحج 7. وذلك الكتاب لا ريب فيه. البقرة 2. أي لا مجال للشك فيهما أبدا، مع أن كثيرا من غير المؤمنين يشكون في القيامة وغير المسلمين كلهم يشكون في القرآن.